الذي لا زيغ فيه، الداعي إلى كل حق وهدى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لينذر نبينا عليه السلام بهذا القرآن الناس جميعا. قال ربنا قيما، قال ربنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وكما أن فيه النذارة فيه البشارة. قال ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أي أجر هذا؟ هل يقال إنه في الدنيا؟ الآية لا تقصده. لما لا تقصده؟ بالقرينة التي بعدها، لأن الله جل وعلا قال ماكثين فيه أبدا، فهذا يشعر أن الأجر المراد هنا في هذه الآية هو أجر الآخرة بقرينة قول الله جل وعلا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف: اليهود وزعمت أن عزير ابن الله، والنصارى وزعمت أن المسيح ابن الله، وبعض مشرك العرب وزعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله جل وعلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى الله جل وعلا الدعوة كلها كلمة، وسمها كبرت أي عظمت وجلت، كذنب كمعصية كخطيئة تقال في حق رب العزة والجلال جل جلاله. والحق أن الأمر كما قال مؤمن الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال الله لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمعنى لا تهلك نفسك ولا تقتلها على أن هؤلاء القوم لم يستجيبوا لك، فالهداية ليست بيدك، أنت قد بلغت وأديت وقمت بما كلفناك به، فأما الهداية فنحن أعلم من هو أهدى سبيلا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وهذا يدل على أن الزينة شيء خارج عن الشيء المزين، وهذه قاعدة لو استصحبها المرء في فقه القرآن لوجد خيرا كثيرا ولفهم كثيرا من آيات الأحكام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أي أن كل ما على الأرض سيفنى، وستكون الأرض جرداء تسير فيها الجبال وتزال عنها الأشجار حتى تتبدل بالكلية فتكون أهلا لأن يجتمع الخلائق عليها. قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد هذا كله عمدت الصورة إلى الإخبار عن فتية أهل الكهف، مستفتحة هذا الأمر بقول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أي لا يغلبن على ظنك أن أصحاب الكهف والرقيم وإن كانوا آية عجبا في أنفسهم إلا أنهم ليسوا بأعظم آيات الله. فكم لله جل وعلا من آية عظيمة إما في هذا الكون الفسيح أو في غيره، في السماوات أو في غيرهما مما نعلمه ومما لا نعلمه، تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، إما آيات حسية أو إما آيات معنوية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والكهف الغار الذي في الجبل، والرقيم الكتاب الذي كتبت عليه أسماءهم فيما بعد، وقيل هو اسم الوادي الذي فيه الكهف والعلم عند الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ ظرف لما سلف من الزمان، إذ أوى الفتية إلى الكهف، والفتية جمع فتى، فإذا جمعناها وأردنا بها الإعزاز جمعنا فتى على فتية، وإذا جمعنا فتى وأردنا به من يعملون في المهن جمعناها على فتيان. قال الله جل وعلا في حق الصديق يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قال الله تبارك وتعالى هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما لجوا إلى الله جل وعلا آواهم، ولما استعانوا به أعانهم، ولما طلبوه كان جل وعلا عند حسن ظن عباده به. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سألوا الله جل وعلا رحمة تسعهم ورشدا يهتدون به. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، وهذا غاية ما يمكن أن يكونوا فيه في حالة نوم ورقاد بعيدين عن الناس وعن أعين الناس، لأن الضرب في لغة العرب أصلا يراد به الإلصاق. قال الفرزدق: يهجو جريرا، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. والفرزدق أحد شعراء الأمويين الثلاثة، جرير والفرزدق والأخطل، ويقال عنه: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وكما قال الآخر في مدح غيره: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. فكلمة ضرب يراد بها الإلصاق. فقال الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ولم يأتي هنا بيان لعدد السنين، لكنه جاء كما سيأتي في آخر سياق القصة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجماع. ثم انتقل الكلام في القرآن من الإجمال إلى التفصيل. قال أصدق القائلين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فلا يعلم الغيب غيرنا، فنحن أعلم بمدة لبثهم وما كان من أمرهم. فلهذا قال الله لنبيه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم في زمن طغى فيه الإشراك وعبد الناس غير الله وأشركوا مع الله معه. كان هؤلاء الفتية قد قذف الله في قلوبهم الإيمان وهداهم لطريق الرحيم الرحمن. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ليس أمرا هينا ولا يسيرا أن يأتي فتية صغار في السن فيقومون بين قومهم وأهليهم وملك ذلكم الزمان، فيعلنون توحيدهم لربهم غير مبالين بأهل الإشراك، لا من الآباء ولا من الوجهاء ولا من الأمراء. وهذا أمر مثل هذا يحتاج إلى أن يربط الإنسان على قلبه حتى يثبت على قدميه. ولهذا قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لن ندعو من دونه إلها كما يصنع غيرنا، لقد قلنا إذا انشطط، أي لو صنعنا هذا الصنيع واتبعنا هذا السبيل فقد حدنا عن الطريق القويم وزغنا عن طريق الحق. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: لقد قلنا إذا انشطط. ثم ذكروا قومهم وما هم فيه من الإشراك بالله والكفر به: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أي براهين، أي أدلة، أي حجج يتخذونها سبيلا إلى أن يعبدوا الأوثان من دون الله؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم. وأحيانا يكون الاعتزال من أعظم ما يقرب من الرب الكبير المتعال. اعتزال أهل الكفر، اعتزال أهل الشرك، اعتزال أهل المعاصي قد يكون أحيانا من أعظم الواجبات، وقد يكون أحيانا لا بد للإنسان من مخالطة غيره. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي والذي يعبدون، وما يعبدون من دون الله، ماذا نصنع؟ جاءهم الجواب بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف، فإذا أويتم إلى الكهف لا تريدون إلا رحمة الله ولا تفرون إلا بدينكم عمن يعصي الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا عظم وحسن ظنهم بربهم جل وعلا. تركوا الديار الفسيحة لأن الإيمان كان موجودا في قلوبهم، تركوا القصور الرحبة إلى كهف إلى غار في جبل لأن النور كان معهم ولم يخلفوه وراءهم في القصور. تركوا أهليهم ومن استأنس بالله استوحش من خلقه. ومن عظم الإيمان في قلبه لا يبالي مع من يمضي ومع من يغدو ومع من يروح، ولا يبالي من فقد ومن بقي معه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فضرب الله جل وعلا على آذانهم في الكهف، وكانت الشمس وهي آية عظيمة ولها سبيلها وطريقها الذي لا يتبدل. قال أصدق القائلين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل، والزرار في اللغة الميل، تقول زرت فلانا بمعنى أنني كنت في طريقي فملت إليه. ونحن سائرون إلى الآخرة، الأصل أننا سائرون إلى الآخرة، فمرورنا على القبور نوع من الزيارة، نحن نميل في

معلوم عقلا ونقلا أن الأظفار والأشعار واحتداب الظهر لا يمكن أن يكون في ليلة وضحاها. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم لما كانوا قد سألوا الله الرشاد من قبل هداهم ربهم إلى الرشاد، فأعرضوا الذكر صفحا عن مسألة كم بقوا في الكهف، كم مدة نومهم ورقادهم، فأعرضوا عن هذا لأن هذا ليس قضيتهم الآن، وإنما قضيتهم كيف يسدون رمق الجوع وقد بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. ما الخطوة التي بعدها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أخرجوا ورقا أي فضة كان معهم من قبل، وهذا يدل على أنهم من بيوت ميسورة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، تحتمل أزكى أطيب وأطهر، وتحتمل ما هو أنفع لهم، ويحتمل الأمرين معا ولا تعارض بينهما. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. العاقل لا يشغب على نفسه ولا يسوق الناس إلى هلاكه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وينبغي على أن من يقرأ القرآن أن يستنبط منه ويفقه المراد، فالله ما قص علينا أنباء السابقين وأخبار الغابرين وأحوال الأولين إلا لنتعظ ولنجعلها نبراسا بين أعيننا وليتلطف. فالعاقل لا يقتل نعمة أنعم الله بها عليه ولا يشغب على نفسه. ولا يشعرن بكم أحدا، لما ولا يشعرن بكم أحدا؟ إنهم إن يظهروا عليكم هم ما زالوا يعتقدون أن أهل الزمان الذين دخلوا الكهف في يومهم ما زالوا أحياء، والأمر غير ذلك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتكم أي يفتنوكم في دينكم، فإن وقع هذا ولن تفلحوا إذا أبدا. وأي فلاح يكون بعد أن بدلتم الإيمان بالكفر، بعد أن تركتم الحق إلى الضلال؟ ولن تفلحوا إذا أبدا. قال أصدق القائلين: وكذلك أعثرنا عليهم، والمعنى أن صاحبهم خرج وأخرج الورق الذي معه مما كان سببا في أن يستدل الناس عليهم، فتغير الساقي وحال الجام وتبدل الناس، وليس الناس هم الذين تركوهم أيام دخولهم للكهف. لا الملك هو الملك، ولا الرعية هي الرعية، ولا الدينار والدرهم هو الدينار والدرهم. قال الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، أي كل من يرى حالهم، أن وعد الله حق. وفي هذا إشارة إلى قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب فيها. ثم ذكر الله جل وعلا كيف فتن الناس بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا تعظيما وتبجيلا. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أصحاب السلطان والنفوذ والقوة، لأن كلمة غلبة في القرآن لا تستخدم في المغالبة العلمية، إنما تستخدم في المغالبة العسكرية. قال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: فإنكم غالبون. وهذا كله في ميدان الحروب. فالذي يظهر أن الذين سادوا آنذاك لم يكونوا ذوي علم، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا مسجدا عليهم. وليس في هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور كما ذهب البعض، لأن الله جل وعلا لم يذكر تعقيبا، لا مدحا ولا ذما. فنلجأ إلى نص آخر نحتكم إليه، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض وفاته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين: يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي حتى لا يتأسى الناس بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم ذكر جل وعلا الخلاف القائم بين الناس حول عدد أصحاب الكهف أو عدد ما لبثوه في الكهف. قال الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أن يذهب طائفة من الخلق إلى أن عدد أصحاب الكهف 3 والرابع هو الكلب، ويقولون 5 سالسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قال بعض أهل العلم إن الواو هنا واو الثمانية، واحتجوا بآيات منها قول الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. والحق أنه ليس في هذه الآية دليل، لأن قول الله جل وعلا ثيبات وأبكارا لم يؤت بالواو من أجل أن أبكارا جاءت ثامنة الصفات، وإنما لأنه يمكن الجمع من أن تكون المرأة المؤمنة مؤمنة مسلمة تائبة، لكن محال أن تكون ثيبا وبكرا في آن واحد، ففصل بينهما بالواو، والعطف يقتضي المغايرة والعلم عند الله. واحتجوا كذلك بقول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا أبواب الجنة 8، فلهذا جاء الله جل وعلا في كتابه العظيم هنا بالواو. والحق أن الواو هنا واو الحال، والمعنى أنهم يجدونها مغلقة فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم ليفتحها لهم. والمقصود أن القول بأن هناك واو يقال لها واو الثمانية بعيد جدا. قال الرب تبارك وتعالى: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. ويروى عن عبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أنا من القليل الذين يعلمونهم، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. وعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم أوصاه بوصايا ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو المعروف بالحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر. وكان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروبه، وكان ذا حكمة وبصيرة نافذة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار العلماء ومعدود في العبادلة الأربعة المعروفين. قال الله جل وعلا: ويقولون 7 وثابنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فالجدال مذموم على كل حال إلا ما كان بالحق واللين. قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤمن العاقل يأنف أن يعيش حياته كلها في جدال ومراء. فقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم قال له مؤدبا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما كان ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون. ولينبغي أن يعلم أن تعليق الأمر بالمشيئة يقع تبركا ويقع استنادا ومعلقا. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زيارة أهل المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومعلوم قطعا أن الموت مكتوب على كل نفس، حتم لازم، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن إدراج كلمة إن شاء الله هنا من باب الأدب مع الله ومن باب التبرك. قال الله جل وعلا: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. كلما كان الإنسان يكثر من الدعاء ويستهدي بالله كان أقرب إلى الرشاد، لأن في استهدائه بالله وكثرة دعائه ما يبين أنه قد تبرأ من حوله وقوته وطوله، وأنه ألجأ أمره إلى ربه جل وعلا وركن إليه. وقد قال الله جل وعلا هنا: وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. ثم ذكر الله جل وعلا المدة الزمنية التي قضاها أهل الكهف في الكهف. قال أصدق القائلين: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. معنى الآيات أن هؤلاء القوم كتب الله لهم أن يبقوا